باب أنواع العارض للوقف. والوقف مد عارض له ومد، متصل وعارض من غير مد، فقف عليها بالسكون كيف مر، واشمم بها رفعا ورم رفعا وجر، ولا تجز روما بوجه إلا إن كان هذا الوجه جاز وصلا. لشمام ضم الشفتين دونا صوت بعيدا نطقك السكونا، والروم خفض الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدرك. وامنع لوجه الروم والإشمام في خمسة تأتيك بالتمام، في النصب ميم الجمع طار الشكل، هاء مؤنث سكون أصلي، والخلف فيها الضمير بعد يا أو واو نوضا من وكسر الرويا.